تتجافى جنوبهم عن الخشية لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما من